السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة هنكمل في صلاة الجماعة، وعندنا مسألة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ برأسي من ورائي وجعلني عن يميني. طبعا احنا عارفين ان ابن عباس رضي الله عنه كانت خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بايت عندها رضي الله عنه. طبعا زي ما انتم عارفين ان ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان ابن عباس يعني شاق يعني قارب على البيوت، فهو كان بايت عند خالته ميمونه، فراى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كان بايت، فالنبي حب ابن عباس ان هو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عن يسار النبي، وقف على يسار النبي على شمال النبي على المشرق للشمال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل مسك ابن عباس من راسه من خلف راس البلخ، طبعا بايديه مسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده راس ابن عباس من الخلف، وقعد يحركه من وراء النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحرك ابن عباس من ظهره من وراه من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يحركه لحد ما جابه عن ايه؟ عن يمينه صلى الله عليه وسلم. طبعا ده بيوضح لنا ان لما يكون في امام ومعه مأموم واحد بيصلي ايه؟ على يمين الامام، ما ينفعش ان يصلي عن يسار الامام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت، النبي على طول حركه، النبي لا يسكت على إيه؟ على شيء فيه إيه؟ حاجة خطأ، فراح النبي صلى الله عليه وسلم حرك ابن عباس من بإيده، مسك راسه بإيده حركه من ورا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يحركه النبي صلى الله عليه وسلم من ورا ظهره لحد ما جابه على إيه؟ ناحية يده اليمين، فوقف ابن عباس رضي الله عنه على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي في حالة إذا كان إيه؟ المأموم واحد فقط. طيب عندنا بقى ثبت عن ابن مسعود أنه صلى رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. طبعا ده نقل مرفوع، يبقى اذا هنا يجوز ان الامام لو زاد العدد عن واحد ان هو يصلوا المأمومين عن يمين الامام وعن يسار الامام، كما صلى ابن مسعود بين علقمه والاسد. يبقى اذا هنا اللي هنستخلصه من اللي فات ده ان اذا كان المأموم واحد هيصلي على يمين الامام، طيب اكثر من واحد ليه يعني كان في اتنين يصلوا على يمين الامام ويسار الامام، او الامام يكون متقدم وهم ايه يصلوا خلفه كما بينا المره اللي فاتت او وضحت المره اللي فاتت في طريقه تصاف الصفوف خلف الامام. يبقى ممكن ان هم يصلوا مع الامام في نفس الصف عن يمينه وعن يساره، او ان هم يصفوا خلف الامام. طيب عن انس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم. ام سليم طبعا دي اللي هي ايه؟ ام انس، ام انس رضي الله عنه. اللي حصل ان ام سليم دعت النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب لاكل من الطعام ثم صلى في بيته، صلت في بيت أم إيه؟ أم أنس. أنس بيقص بيقول: فعملت إن الحصير لنا حصير حاجة اللي تفرش على الأرض يعني حصيرة لنا قد اسود من طول ما لبس. حصير ما كانش نظيف، فأنس قعد إيه فنضحه بالماء، قعد يغسله وينضفه بالمية. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم إيه؟ أم سلمة. هي أم أنس. فقلت: واليتيم. كان في الوقت ده معاهم يتيم، ولد يتيم كان مع أنس وإيه وأمه. فهنا فقمت واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا بيقول لك إيه، قال: فصففت أنا واليتيم من ورائي. وفي بعض الروايات: والعجوز اللي هي أمه من وراءنا. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام في المقدمة، وخلفه أنس واليتيم، وخلف أنس واليتيم مين؟ أم أنس. يبقى إذن هنا المرأة بتصليش في صفوف الرجال، المرأة بتصلي خلف صفوف الرجال حتى لو كانت لوحدها. وتشوف في الحرم تلاقيه الراجل جنب مراته عمالين يصلوا، يقول لك صاحب الحرم. ومين قال كده؟ مين اللي قال ان النساء تصلي جنب الرجال حتى لو كانت من المحارم؟ مين؟ اهي امه اهي صلت خلف ورا انس واليتيم. وتكرر الفعل ده او الروايه دي بعدم ذكر اليتيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، نشوف حتى هنا، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به يعني بأنس وبالمرأة، فجعله عن يمينه أنس والمرأة خلفه. في حادثة تاني بس كانت من غير اليتيم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأنس عن يمينه، والعجوز فين؟ أم أنس فين؟ خلفه. مفيش حاجة اسمها إن النساء سواء بقى كانت محارم غير المحارم تصلي جنب إيه؟ جنب الرجال. لا، النساء صف خلف الرجال. في بقى مسألة عندنا، صلاة المنفرد خلف الصف. صلاة منفرد خلف الصفوف يعني يعني دلوقتي الإمام هو بيصلي وخلفين وخلف الصفوف، وجه واحد وصلى خلف الصفوف لوحده، اسمها صلاة الفذ، صلاة المنفرد أو صلاة الفذ لوحده يعني. دي بقى إذا كان في الصف مكان يتسع إن هو يخش مع الصف ويصلي ولم يفعل، يصلى لوحده ورا رغم إن فيه مكان في الصف، صلى لوحده وفي مكان في الصف. طيب هنا اختلف بقى أهل العلم فيها، هل صلاته مقبولة أو غير مقبولة؟ طبعا بالنسبة للإمام أحمد ومن تبعه قالوا الصلاة غير مقبولة، الصلاة غير مقبولة ويلزم إعادتها مرة أخرى، يلزم أن يعيد الصلاة دي مرة تانية. مرة تانية ليه؟ لأنه هو صلى خلف الصف وكان في مكان في الصف ممكن يخش. طيب في المخالف فيها خلاف. الشافعي قال الصلاة مقبولة، الشافعي قال ومن تبعه طبعا، في طبعا علماء تاني تبعوه يعني تابع الشافعي في القول ده، عندك ابن المبارك وسفيان الثوري، قالوا ان الصلاة تجزئ حتى لو صلى وحده خلف الصف. ايه الأدلة اللي عندنا؟ الأدلة عندك حديث أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. الحديث ده صححه الألباني في الإرواء. وعندك حديث تاني، ورأى رجلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف رجل، النبي فضل مستنين لحد ما انصرف الرجل من الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف. فلا صلاة ده ايه؟ فينا حتى ايه؟ استقبل صلاتك، صلي تاني، فلا صلاة لرجل فرض خلف الصف، صلاة غير مقبولة. من ضبط صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. يبقى هنا قول الإمام أحمد هو إيه؟ هو الراجح طبعا في المسألة عشان الأدلة اللي عندنا دي، بالإضافة إن يعني طبعا تابع ابن مالك، بس تابع الإمام أحمد، قال السندي رحمه الله في حاشيته على ابن ماجه، في ابن ماجه: ظاهر الحديث بطلان صلاة من يفعل كذلك. الحديث يدل على كده. والصنعاني قال: فيه دلالة على بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده، فإن النفي ظاهر في نفي الصف. واضح جدا طبعا ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بفساد الصلاة ديت وعدم الإجزاء. طيب امال يعني حديث واضحة، ليه الشافعي ذهب لعدم البطلان؟ الحقيقة ان الشافعي ضعف الأحاديث دي، وقال لو ثبت هذا الحديث لقلت به. هو عنده الحديث ضعيف. طيب ده بالنسبة ليه إن هيصلي خلف الصفوف لوحده بالعذر. طيب فرض إن الصف تام، الصفوف كلها مترصة وتامة، مقدرش يخش، مقدرش يدخل في الصف، الصفوف كلها مكتملة. وطبعا ده نادرا لما بيكون، يعني سبحان الله، انت فعلا لما الواحد بينزل يصلي جماعة في الصلاة تلاقي ايه؟ كل واحد بيصلي لوحده، او مش كل واحد بيصلي لوحده، ممكن الصفوف ما تبقاش يعني مكتملة، ثم تبقى ناقصة ومحدش قادر، يعني مفيش حد يلين في ايد مثلا حد بينظم الصفوف او كده، يلين معاه كده ويتحرك بسهولة ويسرع عشان يتم الصفوف. طيب لو نفرض ان الصفوف فعلا مكتملة وتامة وفي واحد، وهيصلي ازاي؟ طيب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ شوفي هنا الوقوف في الصف بحيث يكون الصف تام، طب هيعمل ايه؟ مش يصلي ولا ايه؟ طبعا هنا العلماء قالوا ان هو فانه يصلي خلف الصف منفردا تابعا للامام لانه معذور، وهنا عنده عذر ولا واجب مع العجز كما قال اهل الايه؟ اهل العلم. ولا واجب مع العجز كما قال اهل الايه؟ العلم. يعني المفروض طبعا اي اوامر النبي صلى الله عليه وسلم تنفذ، ولكن سبحان الله هو هنا يعني ما فيش عنده يعني الصف مكتمل على الاخر، كان طبعا عنده عذر هيقف فين يعني. طيب يبقى يجوز ان هو يصلي في الحاله دي ايه؟ منفرد. طيب في بعض العلماء قالوا لا، ده يجيب يعني واحد من الصف يروح ايه يعني يجتذب واحد من الصف الايه؟ من الصف يجتذب واحد ويخليه يصلي ايه؟ معاه عشان يبقى اثنين في ايه؟ خلف الصفوف. يعني تخيلي بقى الصف كده متراص، يقوم هم ايه؟ المأموم ده اللي جاي مفيش حد معاه تاني وهيصلي لوحده خلف الصفوف، يروح واخد واحد من الصف، واخد بالك؟ يروح ايه جذبه يرجعه لورا ويصلي ايه؟ يصلوا عشان يصلوا الاثنين ايه؟ مع بعض. طبعا هنا يعني في محاذير للكلام ده. اول حاجه ان هو كده هنترك فرجه في الصف ده اللي ايه خد منه واحد، يبقى الصف ده ايه؟ غير مكتمل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان الصفوف ما تبقاش مترصه وما تبقاش مكتمله، ونهانا ان احنا نسيب فرجه للشيطان. طب انت لما اجتذبت واحد كده لورا عشان يصلي معاك، انت كده سبت فرجه قدام، يبقى انت عملت ايه؟ طيب دي نقطه. حاجه تاني، خد بالك ان احنا كده هنظلم الرجل اللي هو ايه؟ جذبه لورا ده. هنظلمه ليه؟ خد بالك ان افضل الصفوف ايه؟ اللي الصف الاول، فالاول. طب انا هرجعه كده هنقص ايه؟ هنقصه درجه، يعني زي ما بيقول لك ايه؟ ينقله من مكان الفاضل الى مكان المفضول. انا بقل من درجته هو المفروض هو الصف كده متقدم دي درجة أعلى. واخدين بالكم أنا كده لما هرجعه ورا يبقى رجعته إيه؟ درجة أقل. زي ما بقول لك إيه؟ نقلته من مكان الفاضل إلى المكان الإيه؟ المصدر. ثالث حاجة خدي بالك كده أنت بتشغلش عليه الصلاة، أنت خلي أنت واقفة في الصف، الصف متراصة وتروحي واحدة جاية واحدة من ورا تروح إيه؟ جساكي كده. مرجعات الورا. طبعا ده بيحصل لنا تشويش في الصلاة. بالاضافه ان انت طبعا بعد ما تخلصي صلاه زي ما كنتيش في الصلاه هتفضلي بقى ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ واخدين بالك مفيش حسن خلق يعني ممكن تتكلم في الصلاه يعني كمان هتبطل لنا صلاه. لان ما كانتش عارفه يعني يعني تصبر كده وتحلم لحد ما تخلص الصلاه وتروح ايه بقى؟ ممكن انها تتطول عليك. واخدين بالك يا بنات؟ طيب ايه اللي خلى العلماء يحملوا يعني او يقولوا ان هو ياخد واحد يرجع ورا؟ في حديث يعني بيقال ان هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث طبعا ضعيف لا يحتج به، انه قال لمرة اه يصلي وحده خلف الصف انا دخلت معهم او اشتررت احدا يعني انا دخلت معهم يعني دخلت معهم في الصف او جبت واحد جريته وخليته يصلي وراه. ودي يمكن حديث سبحان الله ساعات ناس بتتكلم بيه ولكن الحديث ضعيف جدا. حديث يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا. ده المعتبر بتاعه ضعف شديد فيه. خلاص كده يا بنات؟ اه طبعا انت يعني خدي بالك احنا خدنا قبل كده يا ايه خير صفوف الرجال ولهن وهكذا. كل ما يبقى الصف متقدم ده بيبقى ايه افضل. واخدين بالكم؟ فانا كده بقلق بقى ايه؟ يعني مثلا اذا كان هو في الصف الاول هاخد واحد اوديه الصف الثاني. واخدين بالكم؟ ده يعتبر كده يعني انا تسببت في لضرر يعني هو كده قل في الدرجه بتاعته من المكان فاضل مكان ليه علو درجه الى مكان ايه اقل. طيب نتكلم بقى عن حكم صلاة المرأة وده شيء مهم لأنه دايما بنسأل فيه. يعني أنا لو وصلت صلاة الجماعة ماليش 27 يعني أنا كسبتي ماليش 27 يعني. هنعرف دلوقتي إيه حكم ده حكم صلاة المرأة. طيب عندنا هنا حديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. طيب وعندنا حديث ثاني عن أم حميد امرأة أبي حميد السعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله. خذ بالك يا جماعة الحديث ده كويس. قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. لذلك إني أحب الصلاة معك. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكم صلاة؟ يلا يا بنات سنة ثانية. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكم صلاة؟ محدش عارف ولا إيه ده؟ أه بألف. لذلك أنا بحب الصلاة معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أنا عارف إنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك. خذي بالك وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. قال فأمرت يعني هي بقى أمرت فبني لها مسجدا في أقصى شيء من بيتها وإيه وأظلمته فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. يعني طيب هنا سبحان الله يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما بتقول له انا بحب الصلاه معك يا رسول الله والصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعادل 1000 صلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت انا عارف ولكن شوفي رغم معرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. بيتك ايه؟ بيتك دي يا بنات اللي هي المكان اللي المرأة بتبات فيها، بتبات فيه اللي هو ايه؟ حجرة النوم بتاعتك، اوضة النوم بتاعتك، اوضة النوم الخاصة بيك اللي انت بتنامي فيها، بتباتي فيها، بيتوتة يعني بيتوتة يعني. يبقى صلاتك في حجرتك اللي انت بتنامي فيها دي افضل من صلاتك في حجرتك، صلاتك في بيتك، بيتك اللي هي المكان اللي انت بتباتي فيه افضل من صلاتك في حجرتك. طب ايه حجرة دي؟ الحجرة دي عبارة عن الأوضة اللي انت بتنامي فيها، حجرة النوم، ومعاها الصالة اللي هي بتبقى زي ما نسميها غرفة المعيشة يعني. يعني هنا بيجيب صحن الدار، الصحن اللي هو ايه؟ زي غرفة المعيشة يعني. يبقى الصلاة في الحجرة دي كمان في المكان ده كده أفضل من صلاتك فين؟ في دارك. دارك بقى اللي هو كل البيت. يا سلام بقى استقبال الضيوف مع قصة يعني، إذا كان في طرقات، إذا كان في مثلا حجرات للأطفال تاني، حجرات استقبال ضيوف، دارك كله بقى. يبقى هنا صلاتك في الدار بتاعتك دي كمان أفضل من صلاتك فين؟ في مسجد قومي. خدي بالك إن على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان لكل قبيلة أو لكل قوم مسجد يصلوا فيه، وصلاتك في مسجد قومك، قول مثلا المسجد اللي تحت البيت عندك، خير لك من صلاتك في مسجد هذا. يبقى إذا الأفضلية، شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لها الأفضلية، بس ده إيه؟ ده أعلى من ألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاتك في بيتك هي دي أعلى حاجة بتحصلي فيها على الأجر. هنا في مخالف للرجال، مخالفة للرجال، رجال الدرجة الأعلى في المسجد دي درجته الأعلى اللي يحصل عليها على 27 درجة، لكن هنا أنا بالنسبة للنساء أعلى درجة فين؟ في البيت بتاعك اللي انت، البيت بتاعك معناها ايه؟ حجرة النوم اللي انت بتباتي فيها، بتنامي فيها. طيب هنا الحديث الاول ذكر المخدع، بيقولك ان المخدع دي بتبقى عبارة عن يعني حجرة صغيرة كده داخل الحجرة الكبيرة، بتحتفظ بيها يعني بالايه؟ بالأمتعة النفيسة، يعني اذا كان مثلا في ذهب، في مش يعني حاجات اللي انت بتخافي عليها، بتبقى اوضة صغيرة كده ملحقة بحجرة وبتحتفظ بيها بالاشياء الثمينه. طبعا ده كده بيدل على علو صلاه المراه واجرها الاعلى في البيت بتاعها. الاحاديث هنا بتبين ان اجر المراه في العالي الاكبر في ايه؟ في صلاتها في بيتها. طيب ده ما يمنعش زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابن عمر، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنوكم إليها. ده رواه مسلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه ثاني للرجال، إذا استأذنت المرأة زوجها أو أخوها الولي بتاعها لأنها تخرج إنها تصلي في المسجد لا يمنعه، لا يمنعه، لكن أجرك العالي فين؟ في صلاتك في بيتك. ده أنت بتبحثي عن الأفضلية والأجر العالي. ده لا يمنع لو أنت حابة تنزلي تصلي في المسجد انزلي. طيب هنا كمان عندنا حديث أم عائشة قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، قلت العمرة أو منعهن؟ قالت نعم. ده هنا أم عائشة بتقول رضي الله عنها: والله ده لو النبي صلى الله عليه وسلم شاف إن الناس عملته والنساء عملته كان يمنعه من إيه؟ من الصلاة في المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل من الصلاة في المسجد. طيب هنا يعني بيوضح لك بعض الشروط اللي انت هتلتزمي بيها لو ذهبت للصلاة في المسجد. طبعا أن تكون بالحجاب كامل. طبعا انت عارفة وأخذنا شروط الحجاب العام الماضي، هتلتزمي بشروط الحجاب كاملة. طيب أن تخرج غير متطيبة، خدناها دي، لا تمنع إماء الله مساجد الله ولا وليخرجن إيه تفيلات. تفيلات يعني إيه؟ غير متعطرات، ممنوع وضع العطور نهائي. طيب يعني طبعا لو الريحة بتاعتها تشم تاخد إيه اسم الزانية. طيب لو محدش هيشم الريحة ديت، بس أنا حاطة ريحة بس محدش هيشمها، دي هتقسمي عليها تحرم، يحرم ليه؟ وليخرجنا تفيلات أي غير متعطرات. طيب أن يكون طبعا ذلك بإذن الزوج، لازم تستأذني زوجك أو الولي بتاعك سواء بقى كان أبوك أخوك عمك، المهم. وأن لا يكون في خروجها أي محرم آخر. يعني طبعا يا جماعة الشيخ البنات في صلاة التراويح خارجين بفساتين الأفراح، عشان مش هم خارجين ليه؟ إيه اللي خارجين ليه ده؟ الله أعلم. هنا بيجي السؤال المشهور، طبعا أنا بحب أصلي يعني في التراويح خصوصي وفي مع الإمام في المسجد. خلاص أنت بقى يعني اختاري لنفسك ما شئتي. الأفضل وأعلى درجة إن أنت تصلي العشاء والتراويح في البيت. طيب انا مش حافظة او انا مش، طبعا احنا قلنا قبل كده ممكن تمسكي مصحف تقرأي، الوقت بيجي عليا، الاولاد مثلا مش هتخليني اعرف اصلي، ليه لو قعدت في البيت هنام؟ اختاري نفسك ايه ماشي. مسألة دي كده تعتبر اخر مسألة عندنا في ايه في الباب ده. حضر رجل من الانصار المرض فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، أنا مش أحدثكم به إلا محتسب الأجر من عند الله عز وجل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه عز وجل سيئة. فليقارب أحدكم أو لباعد، هنا طبعا قارب أو لباعد خدناه قبل كده، يعني إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خطوة اللي مين؟ لما تيجي تمشي بيها تاخد خطوة هتديك إيه؟ حسن. طب واليسار هترفع عنك سيئة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول ايه؟ فليقارب احدكم او ليباعد، ما بين خطواته بقى اللي انت عايزه اعمله بقى. احنا بنقول يبقى هنا المفروض ايه؟ ما ليه بيحسهم على ايه صلى الله عليه وسلم؟ ان هم يقاربوا الخطوات، يعني تبقى خطوتك صغننه عشان يبقى ايه خطوات كتيره، وتاخد بكل خطوه تخطيها برجليك اليمين حسنه وبرجليك الشمال ايه ترفع عنك سيئه. طيب فليقارب احدكم او ليباعد، فإن أتى المسجد، لو أتيت المسجد فصلي في جماعة، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقى بعض صلى ما أدرك. طيب هنا لو جه المسجد وصلى جماعة غفر له. طيب جه المسجد ولقى ان في بعض الركعات خلاص اتصلت وفي بعض الباقي، خلاص صلى ما ايه ما ادرك واتم ما بقى، هصلي اللي هديكم على الامام وهتم انا بعد ما الامام يسلم فاتم الركعات اللي ايه انفتت. كان كذلك رب الله عز وجل يغفر له. فان اتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. طب أنا جيت المسجد، رجل جي المسجد ولقاهم صلوا خلاص، هو بقى بيصلي لوحده فيحصل إيه؟ كان كذلك، كان الله عز وجل يغفر لهم. طبعا هنا يعني بيوضح لك معنى الحديث. طبعا هنا اللي راوي الحديث ده سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب ده كان من التابعين، يعتبر كمان من كبار التابعين. يعني بيتحدث عن رجل طبعا يعني جهالة الصحابي لا تضر كما بنقول في المصطلح، رجل من أنصار، صحابي من أنصار. يعني طبعا هنا هو يعني خاف ان هو يعني يموت ويكون ايه في حاجة هو ما قالهاش من حديث يعني من أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني بيتزم ان هو يقص عليهم او يروي الحديث دي طلب للأجر والمسؤول. وطبعا بيقول لك يعني هو صراحة يعني اذا كان حاضر الصلاة وحتى فاتته الصلاة كلها، ولكن هو انما الاعمال بالنيات ان شاء الله عز وجل الله يغفر له برضه عشان هو يسعى لصلاة الجمعة. طيب بكده احنا بننتهي من صلاة الجماعة. يعني كده لو في اي سؤال عندكم، هي طبعا طبعا من الابواب الدسمة جدا، ولو اتقنتيها هيكون طبعا خير كثير. ويعني ممكن كمان نتعلميها لأولادك لإخواتك لزوجك وهكذا، طبعا هيستفيد منها جدا. وإن شاء الله كده يتمنى بيت الصيام بإذن الله تعالى، ممكن يعني يخلص على مرتين محاضرتين أو ثلاثة على حسب، وكده ينتهي المنهج بتاعه. ان شاء الله بعد كده ايه يكون الامتحان، يكون الامتحان طبعا في باب صلاه المريض والمسافر، باب صلاه الجماعه والصيام. طيب كده طبعا انا يعني سعيده فعلا انبسطت ان انتم معظمكم دخل امتحان، ما كانش كلكم دخل امتحان الاصول. ان شاء الله في اقرب وقت علموا ان شاء الله، لاني انا يهمني جدا اعرف مدى استيعابكم للماده دي، خاصه بالجزء اللي احنا اخذناه لان جزء مهم جدا الاصول. ونتناقش فيه. طبعا سعيده جدا ان انتوا حضرتكوا دول يا جماعه الاهتمام، انتوا مهتمين فعلا ان انتوا تخصصوا الماده وتمتحنوا فيها. ليه تدارك؟ ليه تدارك؟ يعني التدارك ده يعني ملوش، بحس كده ملوش لازمه، ولكن قد يحدث لحد ايه ظرف، ولكن طبعا ده مش ايه، ده مش من الاساس عندنا، لازم يبقى في تدارك في كل حاجه. ده الحمد لله بصراحه انبسطت، ان شاء الله زي ما بنقول باذن الله تعالى علينا في اقرب وقت. طيب فيش اي سؤال؟ برضه ذاكروا يعني جزء صغير جدا اللي بتمتحنوا فيه الترم ده، مش كبير او زي ما بنقول ايه ملموم شويه. إذا كنت في السفر أو أصلي العصر مع الظهر علما بإني سأغادر بعد المغرب، تواجدي فين؟ استني، في هنا سؤال هنا في سؤال لإيمان. استني بس أجيب السؤال من فضلك، إذا كنت في سفر هل أصلي العصر مع الظهر علما بإني سأغادر بعد المغرب؟ أغادري فين؟ انت دلوقتي بتقولي هصلي العصر مع المغرب وهتسافري هصلي العصر مع الظهر وانت هتسافري بعد المغرب. طب يعني ايه ليه هتجمعي ليه؟ هتجمعي ليه الصلاه؟ متجمعيش الصلاه، الصلاه الجمع ده يا بنات بيكون في طريق السفر فقط. انا دلوقتي اصلي الظهر في وقته واصلي العصر في وقته وانا هسافر بعد المغرب. ليه هجمع ليه؟ هجمع ليه يا حبيبي؟ الظهر بيكون هنا، مريم بتسأل عن الظهر في الصلاة بالنسبة للجهر. طبعا الظهر بالنسبة لي الظهر في الصلاة ده بيكون في صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء، ده بيكون صلاة جهرية. بحيث ان الراجل بيعلي فيها صوته. وخدي بالك ده النساء والرجال شقاق فيه، يعني انما النساء شقاق في الرجال في حكايه الجهر في الصلاه، يعني انت برضو بس ده كله على استحباب يا بنات. الجهر في الصلاه الفجر المغرب العشاء دي بيكون للنساء والرجال. طبعا مش بتجهري بقى وتتلعلعي يعني، لا بتعلي صوتك في الصلاه كما الرجل بيعلي صوته المفروض برضو في الصلوات دي. وحتى الصلاه السريه برضو انت بتصليها بصوت بتسمعي بيه نفسك، يعني مش سريه يعني ما فيش، لا طبعا بتقرأي بصوت، ولكن الصوت ما بيكونش عالي زي الجهريه. الصوت السماعي لنفسك صوت مسموع، نفسك انت كده سامعه، وممكن اللي جنبك تكون سامعك حتى في الصلاه السريه. ده بيساعد قوي على عدم السرحان في الصلاه. طيب هنا في ايه تاني؟ وده كده ايه تاني؟ في سفر انا في سفر، انت ما زلتي في سفر يعني ولا ايه؟ انت اخترتي السفر؟ يعني امان كده بتقول هي في السفر، يعني هي وهتعود لمكانها بعد المغرب. طبعا انا في طريق السفر يا بنات، والمغرب والعصر الظهر والعصر تاني ايه وفي دماغهم جمع تقديم او جمع تاخير. جمع تقديم يبقى المغرب الظهر والعصر يتصلى في وقت الظهر، او جمع تاخير هيبقى الظهر والعصر في وقت العصر. جمع تقديم او تاخير طالما دي في ايه ده في طريق السفر، لان هي توصل المكان اللي هي رايحه له بعد المغرب. كده مظبوط. طيب امان هل تجهر المراه في اجهري يا امان، انما الرجال شقاق النساء. ارسل قصه من لغوطه خالص، انما النساء شقاق الرجال. انما النساء شقائق الرجال، ما يلزم الرجل يلزمك، وده على استحباب. على استحباب الظهر بالصلاة على استحباب، ده بالنسبة للمرأة. طبعا ما كانش هيسمعها يا جماعة، يعني افرضي انا في مع يعني مش محارم، لا مش عالي صوتي بقى لا، ولكن الصلاة يعني في بيتي ما فيش حد غير المحارم معايا، الصلاة الجهرية يستحب لك ان انت تعالي فيها صوتك ابتكاري يعني، انما النساء شقائق الرجال. طيب على استحباب، على استحباب لو صليت صلاه سريه لا حرام هل احسن؟ لا مش هتقسمي، لان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا انت مخالفه للسنه، ولكن يعني في بعض الاحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيعلي صوته في يعني في بعض الصلاه دي السريه، يعني ممكن للتعليم مثلا او كده يعني، لكن مش هيبقى في اسم. ولكن طبعا هنا انت خلاص ليه ما مستحب، مش بالك ان هي مستحب، يعني الجهر بالصلاه او دي صلاه جهريه ودي سريه ده هنا على استحباب. طيب هنا في سؤال، هل اسجد للسهو لو بدات جهرا ما تذكرت؟ بس الجهر من المستحبات عموما، اسفي سجود السهو المستحبات على استحقاق، يعني حبيت تسجدي اسجدي، يعني مش زي الواجبات. ترك الواجبات هو اللي بيوجب سجود السهو، لو تركت واجب من الواجبات لازمك سجود السهو، واجب عليك سجود السهو. لكن في المستحبات زي ما بنقول السجود المستحبات مستحب. في اسئله ثانيه يا بنات؟ ان شاء الله المنهج هيكون بسيط بحيث ان انت تقدري تفهميه، وايه يبقى بالنسبه لك واضح ان هي حاجات مركبه يعني. سبحان الله، ربنا ييسر الحال ان شاء الله. ماشي شويه ان شاء الله، ده موعدنا المحاضره القادمه على خير كده باذن الله، نلتقي في باب الصيام ان شاء الله. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.